بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلمكم بالدارين رضي الله تعالى عنكم. وثانيها تكبيرة تحرم للخبر المتفق عليه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. قال: ثانيها إتقان الأركان، أركان الصلاة. قلنا الركن الأول إيش هو؟ النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام أو التحرم. استدل الشارح المصنف على ركنيتها بالحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إيش قال له؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخر الحديث. فكبر. وقد اتفق العلماء على أن كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من مؤسي صلاته هو من باب الأركان والواجبات، يعني لم يعلمه شيئا من السنة، أو كل ما علمه إياه واجب باتفاق المذاهب. قال له كبر ثم اقرأ ما تيسر، إلا أنه ما تيسر بالقرآن. بعضهم قال القراءة يعني واجبة، القراءة ركن في الصلاة مطلقا في الأحناف، ولا تتعين الفاتحة بل هي واجبة. الأحناف لأنهم يفرقون بين الواجب والواجب والركن، في فرق عندهم بين، لكن عندنا ما عند الشافعي ما في فرق بين الواجب والفرض إلا في الحج والعمرة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد، كلها من قبيل الأركان أو الفرائض. إذن هذا وجه الاستدلال على ركنية تكبيرة التحرم. وتكبيرة التحرم ركن في الصلوات كلها، سواء كانت فريضة مفروضة فرائض أو سنن، حتى السنة، حتى يعني سجدة التلاوة، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، أي صلاة ولو سجدة لابد من تكبيرة الإحرام. وسيأتي معنا في الكتاب سبب تقديم تكبيرة الإحرام على القيام، مع أن كثير من الفقهاء من المؤلفين يقول النية والقيام مع القدرة. سيأتي يقول أنه القيام أحيانا لا يكون فريضة، لا يكون فرضا، مثلا القيام في السنة مستحب، القيام في صلاة النوافل مستحب، والقيام في الفريضة يعني واجب فرض، لكن على غير العاجز، يعني على القادر. فلذلك قدم تكبيرة الإحرام على القيام، لأنها يعني متفق على أنها فرض من فرائض الصلاة، فرض من فرائض الصلاة. نعم. سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به، يعني هذا سبب التسمية. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ قال: لأن المصلي إذا كبر الإحرام يحرم عليه أشياء، مثل الكلام مع الناس والأكل والشرب والحركات غير حركات الصلاة، يعني مبطلات الصلاة كلها تحرم عليه، فتبقى محرمة عليه إلى أن يسلم التسليمة الأولى. ولذلك سموها إيش؟ تكبيرة الإحرام. سموها تكبيرة الإحرام. يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة. وجعل فاتحة الصلاة لماذا جعلت تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، يعني ما جعلت في الركعة الثانية أو الثالثة؟ يعني قال: ليستحضر المصلي، معنى التكبير على عظمة إيش يدل التكبير؟ الله أكبر يدل على ماذا؟ على عظمة الله تعالى. وإذا كان الله عظيما ينبغي للعبد أن ينتصب لخدمته، ومن خدمته طاعته فيما أمر، وقد أمرنا بالصلوات وغيرها، فلا بد أن هذا كأنه شعار، يعني لذلك في الحديث الصلاة مفتاحها التكبير، التحريم أو التكبير التحريم في الحديث مفتاحها الصلاة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاحها التكبير، اي نعم، وتحريمها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، نعم. فهو عنوان شعار انه الله اكبر، يعني انا اعظم الله تعالى واقوم بخدمته، ومنها اداء العباده الصلاه، نعم. حتى تتم له الهيبه والخشوع، ومن ثم يعني يستحضر ايضا عظمه الله، واذا استحضر عظمه الله المصلي يستحضر الخشوع، والخشوع هو المطلوب، يعني المطلوب من المصلي ان يقوم الى الصلاه باستعداد، وان يستحضر عظمه الله تعالى، وان يخشع في صلاته. ولذلك كرر التكبير، ها خلص الفاتحه والسوره ترك تقول الله اكبر، تسجد تقول الله اكبر، ترفع من السجود الله اكبر، دائما تكون مستحضرا لعظمه الله الى ان تسلم، نعم. ومن ثم زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذلك في جميع صلاته، يعني حتى يكون الشعور مستمرا، يعني تكون عظمة الله تعالى مستمرة في قلب العبد، ويكون الخشوع كذلك إلى نهاية. فكل انتقال من ركن إلى ركن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله، وهكذا، نعم. مقروءا به أي بالتكبير، مقرونا به عفوا، أي بالتكبير النية، يعني هو هذا الركن. احنا تقدم معنا أن النية ركن من أركان الصلاة، ذكر هي الأول الأركان، ثم قال ثانيها التكبير، ثم ذكر هنا شرط، وهو الشرط اقتران النية مع التكبير، أن ينوي الإنسان النية أن يكبر الإنسان ويقرن مع التكبير النية، بمعنى حينما يقول الله أكبر إلى النطق بالراء تكون نية صلاة الفريضة اللي هو فيها في قلبه، فيشتغل قلبه بالنية ولسانه بالتكبير، فيكونان مقرونين معا، يعني لا يقدم النية على التكبير ولا يؤخر التكبير عن النية، بل هو هذا هو المشهور في المذهب، وسيأتي الإطالة في رد ذلك، وأنه تكفي المقارنة العرفية، لأنه هذا صعب وليس فيه دليل على أنه لابد أن تكون النية والتكبير بهذا الشكل، نعم. لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به، بل لا بد يعني أن نستحضر. إحنا مو قلنا في معنى النية، هو النية ما قلنا، هو في تفسير النية فيما تقدم الدرس الماضي، هو قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء يعني الشيء ما هو الصلاة، أن تكون النية هي قصد الشيء، يعني قصد الصلاة مقترنا هذا القصد بفعلها، بفعل الصلاة، وأول فعل من أفعال الصلاة هو التكبير، فلا بد أن تقارن النية التكبير، هكذا، هذا وجه استدلال الكلام هذا المصنف، هذا سيأتي الرد عليه، نعم. بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر، بل يقول لا يكفي أنه يعني يقرن النية بالتكبير فقط، لا ما هو بس بل عليه أن حين ينوي الصلاة أن يستحضر جميع الأفعال المطلوبة منه، يعني بأن يلاحظ أن عليه تكبير وقراءة وركوع واعتدال وسجود وغير ذلك، يعني صورة الصلاة تكون في مخيلته حينما يقول الله أكبر. طيب كالقصر للقاصر وكونه إماما يعني في الجمعة، يعني قياسا على أن القاصر لما يقصر الصلاة ينوي القصر في بدايته، يعني عند تكبيرة الإحرام ينوي أنه يقصر الصلاة، يعني ما سليها أربعة سلي اثنين، وهذا كذلك الناوي ينوي أنه يصلي الفريضة هذه على ما هي عليه، كان ثلاثا أو ركعتين أو أربعا بركوع، يعني بركوعاتها وسجوداتها وغير ذلك. والقدوة لمأموم في غيره مع اعتدائه. وكذلك يجب أن ينوي المقتدي أنه مقتد بالإمام مع النية، مع النية وتكبيرة الإحرام. إذا كان مأموما أن ينوي الاقتداء، وإذا كان يقصر الصلاة ينوي القصر. يعني هاي زيادات على النية، زيادات عن أول. النية الواجب فيها أن ينوي الإنسان الفريضة، فريضة الوقت، قلنا قصد وتعيين وفرضية. لكن يجب بالنسبة للقاصر أن يزيد أنه يقصر، هذه من متممات النية، لأنه راح يقصر صلاة. وإذا كان مأموما يعني مقتديا بالإمام يجب عليه أن يزيد على أصل النية أنه مقتدي بالإمام أو أنه مأموم مثلا، هذه لا بد من التعرض لها يعني ولو بالقلب. نعم. وتقدم معنا أن التلفظ يساعد القلب، مستحب. نعم. ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء. ثم يستمر هذا في مخيلته إلى أن ينطق بالراء من أكبر، بعدين عاد إذا راح يعني اشتغل فكره بغير ذلك، مثل قراءة الفاتحة أو وجهته أو نحو ذلك، ما عليه. المهم أنه يستحضر هذا خلال الله أكبر، خلال النطق بالكلمتين. هذا التأسيس هذا سيأتي أنه ليس بواجب عن كثير من الشافعية. نعم. وفي قول صححه الرافعي يكفي تكفي قرنها بأوله، بأول التكبير. يعني هو ينوي صلي الفريضة الفلانية مقصورة أو مقتديا الله أكبر، يعني مقارنة عرفية بأن ينوي ويكبر، ولا يجب عليه أن يشتغل قلبه أو فكره بالنية أثناء النطق بالتكبير، لأن هذا صعب عليه، خصوصا إذا كان عاميا. كلنا عوام. نعم. طيب. وفي المجموع والتنقيح، المجموع والتنقيح للنووي، التنقيح هو تعليقات على الوسيط للإمام النووي، مطبوع مع الوسيط طبع دار السلام. التنقيح مطبوع يعني مع الوسيط، يعني عبارة عن شرح أو تعليقات على بعض جمل الوسيط. والمجموع معروف عندكم، هذا للنووي التنقيح، والمجموع للنووي. نعم. يعني ينقل كلام النووي أيضا كأنما هو يوافق الأضافعي في بعض كتبه، مع أنه في المنهاج بيّن أنه لابد من المقارنة. نعم. المختار ما اختاره الإمام والغزالي، الإمام يعني إمام الحرمين، والغزالي تلميذه، تلميذ إمام الحرمين. يعني النووي رحمة الله عليه يقول المختار، يعني في المجموع وفي التنقيح، المختار اللي هو اختاره مثلا، وغيره اختار هذا أيضا، واختاره الإمام أيضا والغزالي. إيش هو المختار؟ أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام. من يحفظ الزبان وقارن النية بالتكبير في كل حتما، ومختار الإمام والنووي وحجة الإسلام، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مشتغلا يعني بالآخر زبد، يعني أنه يكفي المقارنة العرفية. وذكر أن اختار هذا الإمام والنووي في بعض كتبه وحجته، يعني يقضي أن يكون قلب المصلي مشتغلا بالنية غير غافل. نعم. بحيث يعد مستحضرا للصلاة، بحيث يعد مستحضرا لها. هذا قول، ويرجع ينقل يؤكد هذا من أقوال المتأخرين. يعني هو نقل الآن عن الإمام النووي وعن الرافع الغزالي، وهما من المتقدمين، وإمام الإمام الحرمين. طبعا النووي لا يعد من المتقدمين، وعد من المتأخرين، لكن النووي نقل عن المتقدمين. يرجع ينقل عن من بعد النووي، ينقل عمن بعد النووي من أئمة الشافعية، يؤكد نقل النووي. نعم. وقال طيب. ابن الرفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه. ابن الرفعة يقول، ابن الرفعة متأخر عن النووي، قال إنه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السبكي، وصوب نقل ابن الرفعة السبكي. نعم. وقال السبكي: من لم يقل به وقع في الوسواس. وقال من لم يقع يقل به من لم يرتضه ويقول به يعني كما يقول الناس يعني، فعاقبة ذلك ترجع عليه، لأنه لابد أن يقع بالوسواس، لابد أن يقع بالوسواس. لو اشتغل بالمقارنة الحقيقية كما تقدم معنا في أول كتاب لحصل له وسواس كبير، لأنه كلما نوى يقول قارنت ولا ما قارنت، يرجع ينوى مرة ثانية، يرجع ينوى مرة ثانية. مرة كان يصلي إلى جانب رجل، كلما كبر يترك التكبير وينوي مرة ثانية ومرة ثانية، والإمام قائم، فلما ركع الإمام نوى مستعجل وكبر بسرعة وركع. فلما قضينا الصلاة التفت إليه قلت: يا أخي صلاتك باطلة. قال: ليش؟ قلت: لأنه نيتك الأولى أنت ركزت كويس، أما الأخيرة كنت مستعجل. أخي اترك هذه العادة القبيحة، أنت ما دام تنوي وصلي فرض أخيرا الفلاني خلاص تناقض نفسك ليش؟ فعلا يعني الجاهل إذا كان متشبث بهذا المقارنة الحقيقية يعني يدش في الوسواس، من الصعب أن يخلص منه. نعم. وعند الأئمة الثلاثة، طيب هذا أيضا كأنما الإمام رحمة الله عليه الشارح هذا جزاه الله خير، يعني يطمننا نحن الشافعية، يمكن واحد يتعصب للرأي الأول المقارنة الحقيقية بعد هالنقول هذه كلها من الشافعية، يرجع ينقل لنا عن الأئمة الثلاثة يعني أبا حنيفة وأحمد ومالك رحمه الله، يقول هؤلاء أيضا يقولون أنه ما بس يعني تكفي المقارنة العرفية، بل لو أن الإنسان نوى الصلاة قبل التكبير مثلا بدقيقة دقيقتين معلش زمن يسير يعني، فأولى أن لا تجب المقارنة. نعم. يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. قالوا الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن يسير، يعني مو طويل، عرفة دقيقة، يمكن هذا دقيقة دقيقة. وهذا الرأي هو رأي لبعض الشافعية، أظنه القفال من الشافعية، ذكره الجرهزي في شرحه على منظومة الأهدل في القواعد هناك ذلك أيضا، قال إنه يكفي أن عند قاعدة الأمور بمقاصدها عند محل النية هناك، قال يكفي أن ينوي قبل التكبير بيسير يعني. نعم. شيخ تقييد النية السكي متأخرين؟ بلى، بعد النوى، بعد من متأخرين، أنا قلت يعني بلى هو متأخرين، هي متأخر. طيب. ويتعين على لفظ القادر لفظ الله ويتعين أكبر. على القادر ويتعين فيه على القادر لفظ الله ويتعين فيه، يعني في التكبير بالنسبة للقادر على الكلام، يعني غير الأخرس، الأخرس لا ما يستطيع يتلفظ، إنما يكبر يحرم على حاله حسب وضعه. القادر على التلفظ يتعين، يعني يجب أن يقول هكذا: الله أكبر، أو الله الأكبر، يعني الله أكبر يعني من كل شيء، لأنه أكبر أفعل التفضيل تستعمل عند النحاة بأحد ثلاث استعمالات: إما بمن، الله أكبر من كل شيء، تقول من زيد أفضل من عمرو، وإما أن يستعمل بالألف واللام، مثلا زيد الأكبر، الله الأكبر، هذا جائز سائغ، وإما أن يستعمل بالإضافة، تقول زيد أفضل القوم مثلا، أفضل القوم، الله أكبر شيء مثلا، فيجوز أن يقال مثلا الله أكبر يعني من كل شيء، أو الله الأكبر، يعني هذا استعمال جائز في اللغة. نعم. للاتباع أو الله الأكبر ولا يكفي أكبر الله، بالعكس يعني لا يكفي أن يقول الناوي، بالعكس يقدم لفظ أكبر، أكبر الله، هذا استعمال لم يرد شرعا وله صحيح لغة. نعم. ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر، وكذلك لا يصح الله كبير، لأن كبير غير أكبر، المعنى يختلف، لأن أكبر أفعل التفضيل، بينما كبير لا، هو الله كبير، لكن اللفظ هكذا ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاته فيقول الله أكبر، فهذا ذكر واجب في الصلاة لا بد من المحافظة عليه من غير تغيير، إلا إذا كان التغيير لا يغير المعنى، مثل الله الأكبر نفس المعنى، لكن كبير لا يختلف. نعم. ولا الله عظيم، لأنه لم يرد، ولا الرحمن أكبر، ولا الرحمن أكبر لأنه لم يرد، الله أكبر. نعم. هذا في الصلاة بالنية، لكن لو واحد غير في غير الصلاة قال الرحمن أكبر ما يضر. نعم. ما أعلم أن في دليل أن هناك دليل على الله أكبر، لكن هي الله الأكبر الله أكبر يعني نفس المعنى، ما استعمال صحيح هو نفس المعنى ما يختلف، بينما كبير لا هو نفس المعنى. طيب. ويضر إخلال بحرف من الله أكبر. طبعا هنا عندنا الله أكبر أو الله الأكبر أو الله أكبر، هذه التكبيرة هذه الصيغة يعني لابد أن تكون بهذه الكيفية، فإذا طرأ عليها ما يغير المعنى فليست صحيحة، يعني التكبير لا يكون صحيح ومن ثم تفسد الصلاة. مثلا عندنا أشياء ممكن يدخلها بعض العوام أو ينطق بها بعض الناس وهو لا يشعر بأنها تغير المعنى فتفسد الصلاة حينئذ. مثلا يجيب لك أمثلة، قال يعني مثلا منها إيش قال؟ زيادة حرف، وزيادة حرف يعني لا يغير المعنى كمد همزة الله، يعني لا ينبغي أن يقول مثلا الله أكبر، هذا غير المعنى، لأنه ما في، هو الله أكبر لفظ خبري، بينما الله أكبر يعني استفهام، هذا إنشاء، يعني الله يعني أصله هكذا ثم تبدل الهمزة الثانية مدا فيقال الله، كقوله تعالى الله خير، أما تشركون يعني الله أكبر أم لا، لا هذا ما ينفع، هذا غير المعنى. وكألف بعد الباء، وكذلك أكبر، في ناس يقولون الله أكبر، هذا ما ينفع، أي يفسد الصلاة، لأن الأكبر اسم من أسماء الحير، اسم من أسماء الحير، لا ينبغي أن يقول أكبر، بل هو أكبر يعني. نعم. وزيادة واو قبل الجلالة، وكذلك الله، أو يقول والله أكبر، يقول بدل ما يقول الله والله، أو الله أيضا يمد لها حتى يتولد منها واو، أو يقول الله أكبر، في ناس العوام يقول الله أكبر. هذا أيضا ما ينفع، تفسد الصلاة. نعم. وتخليل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء. أيضا الله يعني الألف، لا عفوا، لام الجلالة الله، لا ينبغي مدها مدا طويلا يخرجها عن وضعها العربي، الله يعني هو أكبر، هذا ما يعني أكثر من المسموح، يقال أنه يعني 12 حركة، لكن هذا يمكن في الأذان ما هو في التكبير. الأذان قالوا لا يتجاوز 12 حركة. شيخ ما يسن مدها في تكبيرات انتقالات؟ اي بس يعني ما هو إلى درجة يعني تخرج عن ماذا. نعم قل الله بس الآية متك طويل يعني. تخلل ولا تخليل شيخ؟ ما قال تخلل عندك تخلل تخلل كيف العبارة؟ قال قال وتخليل واو ساكنة أو متحركة. لا والأحسن تخلل تخلل أحسن تخلل تخلل يعني دخول في الخلال تخلل كذا يعني دخل في خلاله. تخليل يعني جائزة يعني لكن تخلل أحسن. التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء. نعم. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه. يعني إذا كان وقف بين لفظ الجلالة وبين التكبير وقفة يسيرة يعني بقدر التنفس كان يقول الله أكبر الله أكبر هذا لا يضر. السكتة هذه ما تضر. ولا ضم الراء ولا يضر ضم الراء من أكبر. يعني لو قال الله أكبر هو يعني من حيث اللغة يوقف على المتحرك بالسكون كل متحرك يوقف عليه بالسكون فيقال مثلا الله أكبر. لكن لو وقف بالحركة الله أكبر يعني كان خطأ لكنه لا يغير المعنى ولا يؤثر في تكبيرة الإحرام. نعم. فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح. هذه مسألة قد تقع يعني من بعض الناس وهو تكرار النية أو التكبير في أول الصلاة مثلا أقول الله أكبر الله أكبر بعدين شوي الله أكبر الله أكبر. يعني طبعا هو سبب الوسواس. هنا في تفصيل يعني كيف هل نعتد بالتكبيرة الأولى ولا بالأخير ولا ماذا يكون الحال. قال فرع قال فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل يعني دخل فيها ينوي أنه يفتتح الصلاة بكل تكبيرة. الأولى نوى أنه يدخل في الصلاة الثاني أنه يدخل في الصلاة يعني كأنه موسوس. فالأولى شك فيها أنه دخل ولا ما دخل كما ذكرنا في أول الكتاب قلنا أن المقارنة الحقيقية تؤدي إلى الوسواس. يمكن عنده من هذا القبيل هذا الشيء. فكلما قال الله أكبر ينوي أنه يدخل في الصلاة. طيب هذا دخل كذا مرة في الصلاة فإذا كان يدخل في الثانية معنى ذلك أنه يلغي الأولى أليس كذلك؟ إذا دخل في الثالثة معناه أنه لغى الثانية وهكذا. طيب احنا عايزين حالة نعتبر انه يدخل فيها في الصلاة متى يدخل في الصلاة ومتى يخرج من الصلاة. قال اذا كان قصده الدخول في الصلاة فيدخل بالاوتار ويخرج بالشفع يعني بالزوج. فعلى هذا التكبيرة الاولى نقول دخل في الصلاة فلما كبر التكبيرة الثانية خرج من الصلاة. ليش خرج؟ لأنه ألغى الأولى. كبر الثالثة يعني الوتر فقد دخل يعني لأنه ألغى التي قبلها. فإذا كبر الرابعة فقد خرج. طيب نشوف وين يقف. يقف على زوج ولا على فرد؟ فإذا وقف على فرد نقول دخل الصلاة. يعني مثل وقف على الثالثة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر مشى الحال دخل بالصلاة. لكن إذا زاد رابعة أو ثانية وقال الله أكبر الله أكبر وشرع في الصلاة نقول هذا لا خرجت من الصلاة بدك ثالث أو تترك. هذه حالة ستأتي حالة أخرى. نعم هذا من جديد يبدأ. يلغي كل ما فات ويبدأ من جديد إذا تلخبط عليه الحال. نعم. دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفت. نعم. لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، وهكذا. لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا. فإن لم ينوي ذلك ولا تخلل ولا تخلل مبطل فإن لم ينوي ذلك، احنا قلنا إذا كرر التكبير ناويا الدخول في الصلاة، يعني كل تكبيرة كان ينوي بها الدخول بالصلاة، قلنا يدخل بالأوتار، يدخل بالأوتار ويخرج بالشفع. لكن إذا كان الرجل ما قصده أنه يدخل بكل تكبيرة في الصلاة، إنما قصده تأكيد الأولى، تأكيد الأولى، كأنما يقول مثلا الله أكبر، الله أكبر يعني هي نفس الأولى، مو أنه أدخل من جديد في الصلاة. إذا كان بهذه النية فلا يضر، بشرط أن لا يتخلل بين ذلك شيء مبطل للصلاة، كحركات مثلا أو كلام أجنبي أو نحو ذلك. هنا كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر. إيه؟ يعني هذا الأخير هذا نعتبره توكيد الأول لا يؤثر. بس بشأن قال كإعادة لم يقصد ذلك، فإن لم ينوي ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة المبطل النية. هاي مثال المبطل. كإعادة لفظ النية. المبطل شنو؟ المبطل كأن يعيد لفظ النية. بعد ما يقول الله أكبر يقول نويت أصلي فرض صلاة العشاء الله أكبر، لا هذا كرر شيء مبطل، يعني لأنه أبطل الأولى، يعني هذا مبطل للصلاة، كأنه الأولى ما اعتد بها. لا هو بس إنما أعاد التكبير فقط ناوٍ بذلك تأكيد الأولى، ولا ينوي أنه يدخل مرة ثانية في الصلاة. لا في هذه الحالة لا يضر، لأنه مجرد ذكر لله، لأنه الله أكبر ذكر من الأذكار. نعم. ويجب إسماعه أي التكبير، يعني شرط من شرائط صحة تكبيرة الإحرام أن يسمع المكبر نفسه إذا كان صحيح السمع ولا يوجد حوله أصوات تمنع من الاستماع، يعني لا يعتد بالتكبير حتى يسمع السميع نفسه، أما الذي فيه صمم أو هناك ما يحول بين كأن أصوات محركات مثلا أو غير ذلك، بحيث لو لم يكن هذا الصوت موجود لسمع نفسه، يعني لابد، يعني ما يكفي أن الإنسان مجرد أن يحرك فمه أو لسانه بالتكبير، لا لابد أن يسمع من أن يسمع نفسه. وسيأتي أن كل الأذكار الواجبة في الصلاة من الفاتحة مثلا قراءة الفاتحة والتشهد الواجب والسلام الأول، كلها لابد أن يسمع المصلي نفسه إذا كان سمعه عادي ولا يوجد أصوات تحول بينه وبين سمع هذا الذكر، يعني إذا لا يعتد بقراءة فاتحة ولا تشهد ولا تكبيرة بمجرد تحريك الفم واللسان، هذا مو مذهبنا، هذا مذهب بعض العلماء. وكذلك الأذكار المندوبة المستحبة ينبغي حتى يثاب عليها الذاكر أن يسمع نفسه، مش مثلا سبحان الله الحمد لله، لا بد أن يسمع نفسه، لا إله إلا الله، لا إله. أما يقول أنا بقلبي أقول سبحان الله ما ينفع، ولو كان يعني استحضار عظمة الله تنزيه الله في القلب أمر جيد، لكن حتى يثاب على أنه ذكر وله أجر، يعني يقال أنه متى يكتب أنه ذكر الله تعالى، لا بد أن يسمع نفسه، يعني أدنى سمع إذا كان سمعه يعني سليم وما كان هناك أصوات، يعني حتى يثاب على ذلك. ينبغي أن تنبه العوام عليه، لأنه رأينا كثير من الناس منهم إنما يعني يحرك لسانه حتى قراءة القرآن، بس ينظر في المصحف ويقلب الصفحات، ينظر نظر قلب الصفحة يقول أنا أقرأ، هو في الواقع ينظر في المصحف ينظر في الآيات، لكن لا يقال لها قراءة حتى يعني يتلفظ بها يسمع نفسه على الأقل. نعم إن كان صحيح ما ينفع إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغطه كسائر ركن قولي من الفاتحة كسائر الأركان مثل الفاتحة والتشهد والسلام كلها نفس الشيء. ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول كذلك السمع. يعتبر إسماع المندوب القولي الأقوال المندوبة وجهة وجهية واستعادة والتسبيحات وغيرها يعتبر أيضا إسماع الإنسان نفسه. طيب وسن جزم رأيه أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه، يعني إذا قال الإنسان الله أكبر بضم الراء صحيح، تقدم أن الصلاة صحيح التحرم صحيح والصلاة صحيح، لكن الأفضل أن يقول أكبر بالجزم سنة، هذا اللي يقتضيه اللغة والوارد هكذا، خروجا من خلاف من أبطل الله أكبر، كأنه في بعض العلماء قالوا لو حرك الراء ما تصح التكبيرة ما تصح، لكن عندنا المعتمد ما فيها شيء، لكن الأفضل عدم التكبير، هذا إذا لم يعني يأتي بالبسملة مباشرة، أما إذا قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا ما في داعي يسكن الراء لأنه ما وقف يعني أدرج يعني وصل هنا. لا عند علماء التجويد الراء واحدة أكبر بدون تكرار، حرف تكرار ينبغي الحرص على عدم تكراره لأن تكراره يولد راءات كثيرة، لعلماء التجويد يشددون على أنه لا ينبغي تكرار الراء، لكن الفقهاء ما يعني لو أخل بشيء من التجويد لا مثل في المد لا يضر، لكن الأفضل محافظة على قال النووي رحمة الله اسمه الرملي في النهاية ولو قال ولا الضالين من غير مد كره ذلك ولا تبطل الصلاة. فتح الراء في الأذان قالوا يستحب، الإمام النووي قال لأنه للخفة يعني الله أكبر الله أكبر قالوا للخفة وجه الخفة، وإلا مو وجه أنه مثلا خبر منصوب من شان الهمزة بعده الله أكبر الله أكبر أخاف من أكبر الله، لأن الانتقال من الفتح إلى الهمز أخاف من الانتقال من الضمة إلى نعم، لكن تكبيرة الإحرام ما وراها شيء يقف على الله وقوفا بالجزم. وجهر به لإمام كسائر تكبيرات ويسن أن يجهر الإمام به، الإمام يجهر ليس مع الناس، ولو لم يجهر الإمام صحة الصلاة ولكنه ترك السنة. نعم ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع وأن يرفع الشخص المصلي عند تكبيرة الإحرام يسن له أن يرفع كفيه باتجاه القبلة مفرقة الأصابع، كل كف مفرقة الأصابع، هذه سنن تتبع التكبيرة، هي التكبيرة فرض ويتبعها هذه الآداب، منها جزم الراء ومنها الجهر ورفع الكفين للإمام، ومنها رفع الكفين مكشوفتين إلى القبلة مفرقة الأصابع يعني تفريقا وسطا، يعني لا يفعل هذا ولا يضمها هكذا، لا يبالغ بالضم ولا يبالغ في تفتيح أو تفريق أصابعه، وأن تكون كفاه حذوة من كبيه، يعني رؤوس الأصابع تكون مقابل أعلى الأذن، والإبهامان يكونان بحذاء شحمتي الأذنين هكذا. طبعا هذا رفع الكفين عندما ينطق بهمزة الله أكبر، يعني لا يرفع قبل ذلك، يعني في بعض الناس من أول ما يقف يقف على لينوي يرفع يديه ويقول صلي فرض الفلانة. لا، هو الأفضل أن ينوي وهو مسبل يديه، فإذا قال الله أكبر رفعهما ويضعهما على صدره بانتهاء التكبير، يرفع كفيه حذو من كبيه عند النطق بالهمزة الله أكبر، عند أكبر عند الراء يضعهما على صدره، هكذا الوارد. بكشف أي مع كشفهما ويكره، يعني كشفهما يعني ما هو لابس قفازين، بدون كفوف القفاز أن تكون مكشوفتين حتى الرجلين في الصلاة، الأفضل أن تكون مكشوفتين يعني بدون جوارب، إلا اللهم لابس الخف، هذا أمر آخر. لكن واحد مو لابس الخف الأفضل أن ينزع جوربيه، وكذلك أن لا يلبس القفازين إلا لعذر، قالوا لعذر مثلا برد شديد، هذا أمر آخر. مع تفريق أصابعه تفريقا وسطا وسطا، نعم. طيب، حذو أي مقابل من كبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه من كبيه للاتباع، وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم. يعني رفع اليدين بهذا الشكل مستحب في كل يعني في عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام إلى الركعة الثالثة، مطلوب هذا في هذه الأمكنة كلها، رفع اليدين بالكيفية المذكورة السابقة مطلوبا في هذه المواقع كلها. بأن يقرنه به ابتداء وينهيهما معا ومع يعني يقرن التكبير، يقرن الرفع في ابتداء التكبير وعند انتهاء التكبير يعني ينزل يديه وواضعا لهما على صدره، وهو أفضل من أن يفعل هذا. فرحته بعض الناس سيأتي هذا معنا، يقول الله أكبر بعدين يضع كفيه على صدره، شفتوا أن لاحظوا بعض الناس يفعل الله أكبر بعدين، لا، سيأتي معنى أنه الأفضل أن رأسا الله أكبر يضعهما على صدره، يعني ما يرسلهما إلى جنبيه ثم يضعهما بعد ذلك على صدره، وإنما إيش رأسا الله أكبر فيضعهما على صدره. طيب، نعم. ومع ركوع للاتباع الوارد من طرق كثيرة ورفع منه، أي من الركوع ورفع من تشهد أول للاتباع فيهما، ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع آخذا بيمينه. هذا ورد أنه كان يضع يديه اليمنى على اليسرى، رواية فوق صدره، رواية تحت صدره، رواية فوق صدره، المراد بالصدر إلى تقريبا السرة، هذا كل الواجهة يسمى صدر، فلا منافات فوق صدره ولا تحت صدره. تحت صدره يعني تحت الأعلى صدره، نعم، وفوق صدره يعني المهم فوق السرة، كل هذا في العرف يسمى صدر، فوق السرة، نعم. آخذا بيمينه ويأخذ كوع يساره، بيمينه يقبض كوع يساره هكذا، والفعل هذا هكذا ورد فيه حديث لكن فيه ضعف، هكذا الوارد الصحيح، الطريقة الصحيح هو قبض الكوع وإرسال مثلا الأصبع هذا للسبابة، إرسالها إلى الساعد، والقبض ببقية الأصابع، يقبض خنصر يد اليسرى، يقبض باليمنى، يأخذ بخنصر اليد اليسرى، نعم. وردهما من الرفع إلى تحت الصدر، إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر. هذا ذكرنا مواقع قبل شوي. قلنا رأسا يضعهما على صدره أحسن ما أنه يرسلهما إلى جنب بعدين يرد يرفعهما إلى صدره. قال المتولي: واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده. هذا المتولي وغيره قالوا بهذا القول لأن هذا فعلا فيه إعانة على الخشوع. يعني أنت قبل أن تحرم بالصلاة حينما تقف لتنوي أولا انظر إلى محل سجودك، تنظر محل سجودك بعدين تستحضر النية وتكبر. يعني ربما واحد مثلا كان يكلم إنسان ورأسا ينوي ويكبر يكون أبعد عن استحضار النية واستحضار الخشوع. فالأفضل أو من الأدب أن يطرق الإنسان وينظر إلى محل سجوده ثم يأتي بالنية. طيب نعم. ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. وثالثها قيام قادر عليه. ثالث الأركان القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي ورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلي صلاته، أظن يعني وارد الرواية هذه. المهم أن القيام في الفريضة بالنسبة للقاضي فرض. طيب لا يرسل يديه أولا ثم يضع لو أرسل يديه بدون خلاف السنة الصلاة صحيحة. يضع إيش؟ جهة القلب. ورد في بعض الكتب مثل تنوير القلوب أنه يميلها إلى جهة القلب، ما ذكره هنا يعني هذا بعض ذكره. أو بغيره في فرض ولو منذورا أو معادا. يعني القيام في الفريضة فرض ولو كانت منذورا، لأن المنذور لو نذر يصلي ركعتين صارت فريضة، فيأتي يجب أن يقوم بما يقوم به في الفريضة ولو كانت معادة. يعني واحد صلى الصلاة وأراد أن يعيدها مع جماعة ثانية أيضا لا يقول مثلا أنه أنا أريد أصليها جالس لأني صليتها قبل شوي، لا، إذا بدي أصليها جالس لازم يقوم، لأنه حتى في المعادة لابد أن يقوم ما دام هي فريضة لابد أن يقوم وإن كانت تكتب له سنة نافلة. طيب. ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله ولو باستناد إلى شيء بحيث لو زال لسقط. المهم أن ينصب فقار رأس ظهره أثناء القيام، وحتى لو كان استعان بشيء مثل عصا، رجل مثلا يصلي فيتكى على عصا يقوم يتكى على عصا حرصا منه على القيام. القيام فرض، وفي بعض الناس يتساهلون فيجلس لأدنى سبب، وسيأتي العذر المبيح للقعود، لكن لا ينبغي التساهل إلا في حالة أنه الإنسان ما يحصل له خشوع بالقيام يعني لشدة ما يتألم، وهنا يجلس أو على كرسي أو على الأرض، لكن لا ينبغي أن يتساهل الناس بالقيام فيجلس لأدنى سبب. والله يقول أنا أقدر أقوم بس أشوف الكرسي أحسن لي، طبعا الكرسي أحسن لي ما في شيء. ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقرب، ويكره الاستناد إلى شيء، يعني ينبغي أن يعتمد، والأفضل أن يعتمد الإنسان على رجليه ولا يستند إلى شيء. وإيش؟ لا بانحناء إن كان أقرب. لا يصح القيام بانحناء، يعني يشترط أن يكون القيام هذا الذي يقوم في الصلاة قيام لا يكون قريبا، لا يكون فيه انحناء بحيث إيش يعد يعني يكون أقرب إلى الركوع، إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن تمام الانتصاب. يعني شوف، إلا إذا كان هو ما يقدر، كبير في السن أو مريض فيقوم منحنيا، حتى ولو كان انحناءه أقرب إلى الركوع لا يضر بالنسبة للمعذور. لا، أما غير المعذور يقوم منحنيا انحناعا يعني يكون أقرب إلى أقل الركوع، هذا لا يمنع. أقل الركوع معروف أن لو الإنسان مد أصابعه يصل إلى ركبتيه، هذا أقل الركوع. طيب. ولعاجز شق عليه قيامه، ويجوز لعاجز شق عليه القيام بأن لحقه به مشقة مثلا، يعني ضابط المشقة بحيث لا تحتمل عادته. هو قالوا في رأيه، رأي يقول المشقة التي تسقط القيام هي أن تكون مشقة شديدة لا تطاق ولا تحتمل، يعني ما يقدر يقوم، لا يحتمل القيام، لا يطيق القيام، هنا يجوز له الجلوس. لكن هذا ما هو الأصح؟ نعم، الأصح كما سيأتي عن الإمام. وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها الخشوع. يعني إذا هذه الضابط العذر أن يكون لو صلى قائما ما يخشع، ما يخشع للألم، يعني ما يتحمل الألم، هو يقدر حتى بإمكانه يصلي قائم ولكن خشوعه يذهب. لا، نقول أخي صلي جالسا مع الخشوع ولا تصلي قائما بدون خشوع، لأن الله تعالى مستغن عن قيامك إذا كنت لا تخشع في القيام. نعم. كراكب صلاة قاعدا كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام، كذلك هذا احنا قلنا اللي يسقط يعني الذي لا يستطيع القيام يعني يذهب خشوعه لو صلى قائما يجب، كذلك الذي يصلي وهو راكب السفينة وخاف من الدوران، يصير معه دوار، ودوار مرض، يعني يصلي جالسا في السفينة. نعم. طيب. وسلس لا يستنسخ، والشخص الذي معه سلس بول لو يصلي قاعد ما يطلع منه، ما يخرج منه شيء، لكن لو قام يقطر. لا، نقول له صلي قاعدا. نعم، يعني هذا أولى من أن تصلي قائما مع تقطير البول. نعم. لا يستمسك حدثه إلا بالقعود، وينحني القاعد بالركوع بحيث يحادي جهده. فإذا أبحنا له القعود صلى قاعدا ويقرأ الفاتحة، فإذا أراد يقرأ مثلا، فإذا أراد أن يركع انحنى القاعد، يعني انحنى بحيث أنه يعني يدني جبهته من الأرض ولكن لا يسجد، أقل شيء تكون جبهته أمام ركبتيه، يعني أو تحاذي أو أمام ركبتيه، تحاذي ما أمام ركبتيه، يعني تحاذي موضع السجود. طيب، جبهته ما قدام ركبتيه. نعم. قال فرع تحبون أن تقربون صلى الله وسلم على سيدنا محمد.